وأما الإيمان بالرسل فأن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى خلق ليهدي الناس بإذن الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد. وأما شرائعهم فإنك لا تتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرائع من قبلنا إذا لم يشرعنا بخلافه فإننا مأمورون باتباعها. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.